بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان: فأما الزبد فيذهب جفاء. ما دنس لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت، فأين عهد الحواسم؟ ناسوا بأن أبات نعلن عن تشكيل فيلق الصديق لقتال كل مرتد وزنديق. من خيل عرش الأعاجم وعليه نعلن عن غزوة تنتهي في 20 من شهر محرم باسم حادي الشهداء أبي عمر الكردي. وهذه الغزوة قوامها المتفجرات، وعمارها العبوات والمفخخات، وهدفها العملاء من أهل الردة والصحوات. رسولنا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم. فتفتق ذهن المحتل إلى حيلة بها الصفو يختل، فجاءوا بكذبة عجيبة أن المجاهدين أتوا من بلاد غريبة، وكأن الأمريكان من عشائر الدليل. ولم لا، وهم الذين قالوا: العراق لكل العراقيين، وثروته ملك لكل العراقيين. نعم، لكل العراقيين، ولو كان من عبدة الشيطان الأيزيدية أو الصابئة المندائية، كل عندهم سواسية في الحكم. جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ. وهل من قصم ظهر الروافض المجوس من جيش المهدي وعصابة غدر عميل للفرس؟ وإن أبيتم إلا الكذب، فيعني هذا أن جيش المهدي وعصابة غدر عراقيون أحرار وليسوا عملاء لإيران. القول قول الصوارم كي تسترد. ولذا وجدناهم بعد عمان والرياض عند عراب الصهيونية في المنطقة مبارك، وجنبا إلى جنب مرة أخرى مع جيش المهدي. تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم. أسقطوا معلوما من الدين بالضرورة، ألا وهو جهاد الطلب. فقالوا في برنامجهم السياسي المشؤوم إن من أهدافهم إقامة علاقات حسنة مع دول العالم مبنية على المصالح المشتركة. فهل ردة الأمس واليوم هي بسبب الأخطاء؟ وإن كنا نقر بأننا ذو خطأ وأهل له، فهل أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، أم أن رؤوس وعشائر صحوات اليوم هم أسلم عقيدة وأحسن طريقة وأقوى إيمانا من رؤوس وعشائر الأمس؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا. إن أثر الترويج للشبهات شديد على كثير من ضعاف النفوس، فقد يصمد المرء في المعارك والحروب وأمام زبانية السجون والمعتقلات، ولا يصمد إذا روجت أمامه شبهة. البس الثوب الناصحين العارفين. نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم. رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم. رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد مر أكثر من عام على قيام دولة الإسلام في العراق، وهو إنجاز عظيم ولا شك، حيث مرت الفترة الأصعب في تاريخ إنشاء الدول، وعليه أحب أن أقف وقفات. أولا، وقفة تحية وشكر وتقدير إلى عشائرنا الطيبين، فهم بحق ذروة العشائر. لم يدرك المادح حصر فضائلهم، ولم يقف العائم في بحر مكارمهم على ساحلهم، فهم بصدق من أكرم الناس عمادا، وأنقاهم أخوالا وأجدادا، وأصحهم في ذكر المكارم إسنادا، الأشجع لدى القراع، وأطولهم في طلب العلياء باع، فهم السابقون في المجد والمدركون في الحمد. ولو لم يكن إلا إكرام ضيفهم الطارق لكفاهم هذا المجد الخارق. أحاطوا أبناءهم المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم، حتى قهروا عدوهم وردوا كيدهم وسئموا الوقيعة بينهم، فتفتق ذهن المحتل إلى حيلة بها الصفو يختل. فجاءوا بكذبة عجيبة أن المجاهدين أتوا من بلاد غريبة، وكأن الأمريكان من عشائر الدليم. وللأسف روج لكذبتهم بعض أفراخ العلمانية، فقعدوا ونظروا لأكاذيبهم ورفعوا رايتهم العمية باسم القومية والوطنية، وهو عين ما جاء في دستور الدولة المجوسية. فجعلوا ثروات العراق وخاصة المائية منها والنفطية ملكا لمن يحمل الجنسية العراقية. فماذا لو هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادنا، وهو بالفعل صلى الله عليه وسلم هاجر إلى أرض غير أرضه، وحل بدار غير داره، فهل تحل له ولأصحابه تلك الثروة على مبدأ القوم؟ لا. أما أن يكون له صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين من بعده الإمارة والسيادة، فدون ذلك خرط القتاد. ولم لا؟ وهم الذين قالوا العراق لكل العراقيين وثروته ملك لكل العراقيين. نعم، لكل العراقيين، ولو كان من عبدة الشيطان الأيزيدية أو الصابئة المندائية، كل عندهم سواسية في الحقوق، سواء كان مسلما سنيا أو رافضيا مجوسيا. ولا يهم أيعبد هذا العراقي ربنا المجيد أو شيطانا مريدا، فحقه محفوظ. أيها الموحدون، إن عقيدتنا أن المسلم أخونا ولو كان آسيويا فلبينيا، وإن عابد الشيطان عدونا ولو كان عراقيا يقينا. ومع هذا، فالمهاجرون اليوم في بلاد الرافدين زهدوا في الدنيا وسارعوا إلى لقاء ربهم بعدما ضحوا بأموالهم ودمائهم، تارة بالعمليات الاستشهادية، وتارة يقذفون أنفسهم في نحور العدو، حتى لم يبق منهم اليوم في عراقنا الحبيب إلا 200 مهاجر. وأمير القاعدة المهاجر أعلن وعلى الملأ بيعته وسمعه وطاعته للعبد الفقير، وحل التنظيم رسميا لصالح دولة الإسلام، دولة العراق الإسلامية. فهم اليوم جنودها الأوفياء وفرسانها الأشداء، فما بال القوم ما زالوا يطبلون أن جنود الدولة وافدون ويكذبون عليكم حتى صدقتموهم، وأنتم ترون بأعينكم أنهم أبناؤكم وبنو أبنائكم. ونعلم يقينا أن الكفر بجميع ملله يفرح ويهلل لو عاد التنظيم وسائر التنظيمات المباركة المكونة لدولة الإسلام إلى أسمائهم، واختفى اسم الدولة، وهذا ما صرح به عملاؤهم. وكذبة أخرى روجوا لها أنهم وافدون فرس. وأقول بالله عليكم، ألا تعلمون أنه يوم أن جاء الحكيم بخيله ورجله كأنه فرعون يوم الزينة، فتقدم إليه أكبر المهاجرين سنا وأقدمهم جهادا وأقربهم إلى الأمير نسبا، فهو عمه وأبو زوجته رحمها الله، البطل الكرار أبو أسيد، فقال أنا له بعون الله، وفجر نفسه في موكب عدو الله فقطعه والعشرات من كبار فيلقه. بالله يا قوم، هل من فعل هذا ومن أمره كانوا عملاء للفرس؟ فأين عقولكم؟ وهل من قصم ظهر الروافض المجوس من جيش المهدي وعصابة غدر عميل للفرس؟ وإن أبيتم إلا الكذب فيعني هذا أن جيش المهدي وعصابة غدر عراقيون أحرار وليسوا عملاء لإيران. فعلنا هذا بينما وقفت معظم الفصائل السلفية منها والوطنية وقفة المتفرج بل والطاعن فينا وبكل وسيلة، وفجأة صاروا هم من يقاتل الفرس والدولة وجنودها عملاء، محاولين ترويج كذبتهم بكل وسيلة إعلامية، وهم أنفسهم اليوم الذين يريدون توطين الفرس المجوس وعبدة الشيطان والصلبان في ديار الإسلام بعدما أملوا بالحكم. ولذا وجدناهم بعد عمان والرياض عند عراب الصهيونية في المنطقة مبارك، وجنبا إلى جنب مرة أخرى مع جيش المهدي. وإن يك كادني ظلما عدو فعند البحث ينكشف الغطاء، ألم تر أن بالآفاق منا جماجم حشو أقبرها الوفاء. فقالوا في برنامجهم السياسي إن من أهدافهم إعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وتأمين الحماية اللازمة لهم. انتهى. وهذا إطلاق يلزم منه إعادة المهجرين الأيزيدية عبدة الشيطان إلى مدينة الموصل، ومن قتل منهم في زمن الحرب ثأرا لأعراضنا يتم دفع ديته وأضعاف أضعاف، ذلك تعويضا معنويا. وليس ذلك فحسب، بل من يتعرض لهم يقاتل ويباح دمه ولو كان مجاهدا قائما بأمر الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإمعانا بالخيانة أسقطوا معلوما من الدين بالضرورة، ألا وهو جهاد الطلب. فقالوا في برنامجهم السياسي المشؤوم إن من أهدافهم إقامة علاقات حسنة مع دول العالم مبنية على المصالح المشتركة. انتهى. وجهاد الطلب هو قصد الكفار المرتدين بالغزو في عقر دارهم إعلاء لكلمة الله، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشوكاني في السيل الجرار: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية، وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. حتى أنهم خالفوا شيخهم سلمان العودة منتقدا مذهب العلمانية والشيوعية، حيث قال: وصارت موالاة الكافرين نوعا من بناء العلاقات الطبيعية مع الدول العظمى وتبادل المصالح والمنافع والخبرات، إلى قوله: وصار ترك الجهاد التزاما بمواثيق الأمم المتحدة وحرصا على حسن الجوار والعلاقات الطيبة مع الدول. انتهى. الوقفة الثانية، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اعلموا يا عباد الله أن المحتل الأمريكي بعد أن احتل أرضنا وهتك عرضنا وأخذ أموالنا صار جهاده فرض عين على كل مسلم بإجماع علماء الأمة، بل صرح السادة الشافعية وغيرهم كما في روضة الطالبين أنه لو نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيدا عن الأوطان والبلدان صار جهاده فرض عين، فكيف وقد سبى بغداد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. وقال: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وعليه. فينبغي على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يجاهد هؤلاء الكفار باليد واللسان والمال وعلى حسب قدرته. ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم وأموالهم كما صرح أهل العلم، فكل قادر لا يجاهد فهو آثم آثم بإجماع علماء الأمة. وليعلم أهلنا الكرام أن علماء الملة قد أفتوا بكفر وردة كل من عاون هؤلاء بأي نوع كان، قل أو كثر، وتحت أي ذريعة كانت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال القرطبي: ومن يتولهم منكم أي يعبدهم على المسلمين فإنه منهم، بين تعالى أن حكمه كحكمهم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه كلمة حق: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع فيه معه تأويل ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي والنفاق سواء، أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام العشر: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وقال شيخ حمود الشعيبي رحمه الله: أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، عشائر أهل السنة الكرام، قال تعالى: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أي آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروهم ونصروا دين الله، أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقا. فنحن المسلمون أحق بنصرة بعضنا البعض، وخاصة إذا احتلت أرضنا وهتك عرضنا وأفسد الدين والدنيا. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واحذروا يا عباد الله أن تبيعوا آخرتكم بدراهم معدودة. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيا تأتي إلينا بالحلال، فكيف يا عباد الله إذا أتت من حرام وبدراهم العمالة والخيانة؟ الوقفة الثالثة، ونقول لأولئك الذين يتهمون دولة الإسلام باتهامات باطلة كاذبة لا أصل لها، مدعين أننا سبب فقدان ما أسموه بالحاضنة الشعبية

هم أسلموا عقيدة وأحسنوا طريقة وأقوى إيمانا من رؤوس وعشائر الأمس. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن من أسباب ردة الأمس واليوم: أولا، حمية الجاهلية، فنقل صاحب الوافي أن طليحة الأسدي لما اشتد القتال وبدأ الموت يحصد رؤوس أصحابه قال ملخصا سبب ردته: قاتلوا على أحسابكم، فأما دين فلا دين. ثم انهزم ولجأ إلى النصارى في الشام تماما كما فعل من على رايته اليوم. ثانيا، المال، ففي الثقات لابن حبان أن قرة بن هويرة سيد بني هامر قال لعمرو بن العاص: اتركوا الزكاة فإن العرب لا تدين لكم بالأتاوة. فغضب لها عمرو وأسمعه وأبلغها أبا بكر، كما في تأريخ ابن خلدون والثقات لابن حبان، وقال: فإن أنتم أبيتم إلا أخذ أموالهم فإني والله ما أرى العرب مقرة بذلك لكم ولا صابرة عليه حتى تنازعكم أمركم ويطلبوا ما في أيديكم. ولقد كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أنه قال: إن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا يعتدون. ثالثا، الشبهات، إن أثر الترويج للشبهات شديد على كثير من ضعاف النفوس، فقد يصمد المرء في المعارك والحروب وأمام زبانية السجون والمعتقلات، ولا يصمد إذا روجت أمامه شبهة، ألبست ثوب الناصحين العارفين. فعن عائشة رضي الله عنها كما في المستدرك وغيره قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. وعند الطبري في التهذيب: فارتد ناس كثير بعدما أسلموا. روي أنه تجهز ناس من قريش إلى أبي بكر، أي تجهزوا لاستغلال الحدث، وذهبوا يفتنون الناس جماعات، كل يلقي بشبهة، حتى سمع لهم وفتن بهم كثير من البسطاء. وبلغ بالمشركين الأمل أن طمعوا في ردة كبار الصحابة الراسخين. إن إعلام اليوم بفضائياته وصحفه وأبواقه من العملاء والكتاب والشعراء يمارسون أشنع حملة تشويه يتعرض لها الإسلام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، مركزين حرابهم وسهامهم إلى ما يسمى بالسلفية الجهادية العالمية، مؤكدين على عقر دارها ومركز قوتها وأخطرها عليهم وعلى دولة بني صهيون، ألا وهي دولة الإسلام في بلاد الرافدين، رافعين لواء بلعم بن باعورة لما ارتد قائلا: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أمة الإسلام، أمة العزة والكرامة، إن جنود دولة الإسلام ينازلون اليوم عدوا قوامه مليون جندي، وحسب تصريحاتهم الرسمية أكثر من نصفه يخوض حربا مباشرة مع دولة الإسلام. فعدة المحتل الأمريكي بالعراق تزيد على 300,000 جندي، وهو ما صرحوا به مرارا وتكرارا، آخرها ما أكده الصحفي اليهودي سيمور هيرش في برنامج لفضائية الجزيرة فالجيش الأمريكي تعداده الرسمي أكثر من 160,000، وشركات خصخصة الحرب نحو 180,000 جندي، عدا آلاف الكوريين والبولنديين والإستراليين وغيرهم. وعدة الجيوش الصفوية هي 300,000 شرطي و 280,000 حرس وطني. أضف إلى القائمة أكثر من 70,000 عميل من الصحوات، وعدة آلاف من خونة المقاومة المسماة الشريفة. أمة الإسلام، إننا اليوم نخوض معركة من أشرس وأطول معارك الإسلام، كثرت فيها التضحيات، وتمايزت فيها الصفوف، وأثبت فيها أبناؤك أنهم بحق جنود الله وفرسان الإسلام. ونبشرك اليوم بحالة دولة الإسلام في العراق، فهي والحمد لله من حسن إلى أحسن، بخلاف ما يحاول أعداء الله إظهاره للعالم والتأثير به على المجاهدين من أن المناطق بدأت تسقط في أيدي المرتدين من العملاء الخائنين والمنتكسين المنهزمين. وأستطيع أن أقول إن ردة بعض شيوخ العشائر ومن والاهم تكاد تنحصر في بعض عشائر الدليم وطائفة من الجبور. أقول بعض، وإلا فمن قتل الريشاوي إنه أحد أبناء عمومته، تقرب بدمه إلى الله وولاء لدين الله وبراءة من الطاغوت. ويكفي الجبور فخرا أن منهم محارب الجبوري، أحد مؤسسي دولة الإسلام. فدولة الإسلام لها اليد الطولى، ففي كركوك وقف أسود الدولة مع عشائرها الشرفاء في وجه إجرام البشمرجة العلماني الطامع في العرب الموحدين الأصلاء، فأربكوا مشروعه وردوا كيده في نحره، وصارت لدولة الإسلام الكلمة بعد تواجدنا الضعيف قبل إعلان الدولة. وأما عن ولاية صلاح الدين، فقد أثبت أبناؤها بحق أنهم بالفعل بقية فوارس المعتصم في سامراء، وأصابتهم عزة صلاح الدين في تكريت وبيجي والإسحاق ويثرب والضلوعية. أما عن ديال العز، فبارك الله فيها وفي جنودها وفي عشائرها، فالكلمة لله ولدينه في عموم الولاية. ولم يأخذ المحتل إلا جيبين صغيرين في مدينة بعقوبة وبعمالة حماس العراق والحزب الإسلامي. وعن أسود الشمال في نينوى وتل عفر والجزيرة، فحدث ولا حرج، فهم بحق ورثة دولة نور الدين الشهيد، وإني لأظن أنهم سيعيدون الكرة من جديد. فعلى أيديهم بحول الله تفك أغلال القدس من الحديد، والعدو يعترف أن لدولة الإسلام الحكم في ربوع الولاية ولا ريب. وأما عن درة العراق، مركز العلماء وموطن الشرفاء بغداد، فأسودها أشهد الله أنهم أرسخ من الجبال وأشد من الحديد بأسا، وها هي عملياتهم ترهق العدو وتربك مخططاته، حتى لجأ إلى ثلة من العملاء وضخمهم إعلاميا ليظهر أن لهم السلطة والسيطرة. والأنبار، بحمد الله توقفت ردة رؤوس العشائر فيها بعدما رأوا كذب المحتل ودياثة العملاء، وانحصرت الخيانة في الرماد وما حولها، والعمل فيها مستمر على الرغم من التكتيم الإعلامي. وأما عن عشائر مدن المنطقة الغربية، فأكرم بهم وأنعم وحي الله أسودهم الشرفاء. وفي ولاية الجنوب، رأس سهمنا في نحور الروافض، فهم بحق الصخرة الكؤود التي حطمت أحلام الروافض أن يحيلوا حزام بغداد من سني خالص إلى رافضي خبيث. بل تقدموا وأخذوا أرضهم وديارهم فطهروا الأرض من رجسهم، فبارك الله فيهم وفي رجالهم. وعليه نعلن عن تشكيل فيلق الصديق لقتال كل مرتد وزنديق، وذلك بعد الأعمال المبشرة والكبيرة التي قامت بها سراياه في فترته التجريبية. أبان غزوة شهيد الأمة، فوفق الله بقطف رؤوس الردة خلال فترة وجيزة، بدءا بأبي رغال الريشاوي، ومرورا بالعميل الجبوري، فالكذاب التميمي، والهالك الشمري، وانتهاءا بأبي بلال عنصر حماس الفعال، وذلك في الأنبار وصلاح الدين والموصل والفلوجة، فلعنة الله على الجميع. فيا كتائب الصديق، قفوا لدين الله وقفة الصديق. يقول ابن كثير رحمه الله: وقام بالأمر بعده، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين وكاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، انتهى. واعلموا أن الله عرفنا كيفية الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال القرطبي رحمه الله سبحانه عرفهم كيفية الجهاد، وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب. فيا جنود الله وأنصار الشريعة، اجتثوا هذه الجرثومة الخبيثة وطهروا الأرض منها، فإن العزيز الجبار قال: وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وقوة وحمية، فقطعوا أوصالهم ودمروا بيوتهم وأحرقوا متاعهم واستهدفوا تجارتهم وسائر أموالهم، وإياكم ولين الجانب معهم فتخالفوا أمر ربكم وتضيعوا دماء أخوانكم. فهذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، لما وجد انكشافا وتراجعا من المسلمين في حروب الردة لبس ثوبين أبيضين وتكفن بهما، ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم قال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال الحافظ في الفتح: وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته، وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر. فتجلدوا يا جنود الله في قتالهم، وتأسوا بالصحابي الجليل حينما تكفن لهم، ارموا بأنفسكم في نحورهم كما فعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك في حديقة الموت. واعلموا أن قوام هذا الدين بالإيمان والهجرة والجهاد، ولم تكن البيعة والهجرة والجهاد لتتم لولا براءة المسلمين من ولائهم القبلي والعشائري لجانب الولاء الشرعي، فكانت البيعة على الدم الدم والهدم الهدم. هذا وكان العرب حينها يسيطر عليهم عادات وأعراف عشائرية لم تكن حائلا أن يقول الفاروق في شأن أسرى بدر: أرى أن تمكننا منهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نصيبا لعمر فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، انتهى. واعلموا أن في تكثيف عملكم على هؤلاء المجرمين ووضعهم على سلم أولوياتكم فوائد، منها: أولا، الحفاظ على ما فتح الله علينا من المناطق، وعدم التفريط في جهود ودماء إخوانكم، فقد صاروا يهللون بعد كل بقعة يظنون أنهم أخذوها من سيطرة الدولة، وكانوا يزعمون سنينا أننا لا نسيطر على شيء. ثانيا، الحيلولة دون التعصب للعشيرة والتي تزينها المكاسب المادية طمعا في دنيا زائفة أو وجاهة كاذبة. فقد قال حاديهم الأول: كذاب بني حنيفة خير من صادق مضر. ثالثا، حماية أهل السنة من خبث الصحوات وفجورهم، فقد نشروا الرذيلة وهتكوا العرض وسرقوا المال، وفوق ذلك أكره الناس على القتال معهم والدخول في ردتهم. رابعا، قطع دابر الخونة والمرتزقة الذين أمنوا من احتل الأرض واغتصب العرض، والعودة بالجهاد إلى مساره الطبيعي في القضاء على رأس الأفعى من المحتل الأمريكي والوافد المجوسي. خامسا، توحيد الصف السني جميعا بعدما تجاذبته الأهواء وفرقه الخونة والعملاء، وإعادة الوجاهة والاعتبار إلى العلماء وشيوخ العشائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكافرين من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وعليه نعلن عن غزوة تنتهي في 20 من شهر محرم باسم حادي الشهداء أبي عمر الكردي الذي ابتلي وصبر، فحكم عليه بالإعدام في عهد البعث البائد، ثم أعدمه العملاء والمرتدون في حكومة الروافض وبتوقيع من عدو الله طارق الهاشمي. وهذه الغزوة قوامها المتفجرات، وعمارها العبوات والمفخخات، وهدفها العملاء من أهل الردة والصحوات من حملة الأوشحة الفسفورية والملابس المميزة وكل من يقاتل في صف المحتل. أقول يقينا لا ظنا، ومهما كان في سابق عهده، وإني في هذه الغزوة أستنفر كل مجاهد في بلاد الرافدين يرجو الله والدار الآخرة، وأخص منهم جنود راية لا إله إلا الله، جنود دولة الإسلام. فعلى كل جندي أن يفجر على الأقل 3 عبوات قبل انتهاء مدة الغزوة، بدءا من الرمانة اليدوية ومرورا بالشراك الخداعية الليلية منها والنهارية، وانتهاء بذروة العمل وأعزه وأغلاه العمليات الاستشهادية. فمن كان قد حدث نفسه أو عزم على تنفيذ عمل استشهادي فليحرص على أن تكون غزوته في أيامنا هذه. ومن لا يزال مترددا ويحتاج إلى استنفار من يظن أنهم أولو الأمر وأمراء الجهاد، فها نحن نحثه ونستنفره ونعينه على أمره. فبادر يا ولي الله إلى العملية الاستشهادية، فهي والله في أعدائنا أشد نكاية وأنجع تأثيرا. بها تخلعون قلوبهم ويزداد رعاشهم، وتقطعون أطماعهم وأنسالهم، فإنهم وكما قالوا لا يستطيعون أن يمنعوا رجلا يريد أن يموت في سبيل الله، فلا تغني معها أجهزتهم ولا سيطراتهم ولا قوة انتشارهم. ومن ما زال عن هذا غير متهلل ولم تطب نفسه بعد ويحتاج إلى مزيد همة، فلا أقل من اقتحام الصعاب والتسلل إلى العدو بين الأزقة وفي الشعاب، لتحيلوا قلوبهم وديارهم نار ودمارا، أو انتظار آلياتهم بالحرارية والرمانات. أفما أثلج صدوركم وصدر كل موحد منظر الأبطال وهم يزرعون عبواتهم تحت آليات العدو وفي وضح النهار؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء. ومن لا يتمكن من العبوة والمفخخة بحال فلا أقل من أن يقتل 3 مرتدين. مقابل كل عبوة، وذلك خلال مدة الغزوة، وبأي وسيلة يراها مناسبة ويفتح الله بها عليه. واعلموا يا جنود الله وحملة راية التوحيد أن هذه هي آخر أوراق المحتل وأذنابه، وإنا على ثقة بالله ويقين أنها ورقة خاسرة مهزومة لم يجني أصحابها إلا الحسرة والخزي والعار في الدنيا، ثم جهنم وبئس القرار في الآخرة. وأملوا واستبشروا فإنا مستبشرون، إن المعز الفتاح سينصر راية لا إله إلا الله ويفتح عليها تماما كما فتحها على الصديق بعد الانتهاء من حروب الردة. والله أكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي البغدادي. خلاص إن شاء الله.